يا رب أنا نفسي أشوف سيدنا النبي. آه يا نبي نفسي أشوف نظرة عيني ليا وأنا بمسك إيدي وبمدحه وبصلي وبسلم عليه. يا رب أنا نفسي أشوف سيدنا النبي.